صورة الباطنة للإنسان هذا يسمى بالخلق، يسمى بالخلق. فإن كانت صورة حسنة صار خلقا حسنا، وإن صارت صورة سيئة صار خلقا قبيحا. فالخلق هو صورة الإنسان الباطنة. فالإنسان له صورتان، صورة ظاهرة وهي الجسم وتراكيب الجسم ملامحه، وهذه تسمى خلقا، خلقا بالخاء المفتوحة. وأما صورته الباطنة فهذه تسمى خلقا. والناس على أربعة أقسام، منهم من حسن خلقه وخلقه، يعني حسنت صورته الظاهرة والباطنة، فهذا أكمل الناس. ومنهم من قبحت صورته الظاهرة والباطنة، وهذا يكون أحط الناس وأرذل الناس، من قبحت صورته الظاهرة والباطنة. ومنهم من حسنت صورته الظاهرة دون الباطنة، فصورته وخلقه حسن لكن خلقه سيء والعياذ بالله. وهذا مثل الذي قبله، أقبح الناس. قد وصف الله المنافقين لأن لهم صورا جميلة في الظاهر لكن بواطنهم خبيثة وأخلاقهم فاسدة. قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند. هذه صفته، هذا من حسنت صورته الظاهرة وقبحت صورته الباطنة. والرابع من قبحت صورته الظاهرة ولكن حسنت صورته الباطنة، وهذا لا يضرك إذا حسنت صورته الباطنة وحسنت أخلاقه، لا يضره الدمامة وسوء المنظر سواء كان قصيرا أو طويلا أو أسود أو أبيض، وسواء كان نحيلا أو بدينا، ما دام أن صورته الباطنة مستقيمة فلا يضره. العبرة بجمال الباطن، العبرة بجمال الباطن، لكن إذا اجتمع معه جمال الظاهر فخير إلى خير، وإلا فإنه لا يضره دمامة الباطن أو سوء منظر الباطن. لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. هذه أقسام الناس من حيث الظاهر والباطن، أو تقول من حيث الخلق والخلق. وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، قال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم، شهادة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، بمعنى أنه يتصف بالعمل بالقرآن، فما أمره الله به فعله وما نهاه عنه تركه، فهو يسير عليه الصلاة والسلام على نهج القرآن فمن أراد أن يعرف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتأمل القرآن، فهو خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والذي يدعو إلى الله يحتاج إلى حسن الخلق، الذي يدعو إلى الله خصوصا يحتاج إلى حسن الخلق، لأنه يدعو الناس بأخلاقه أكثر مما يدعوهم بقوله، فهم ينظرون إلى أخلاقه وعمله أكثر مما ينظرون إلى قوله. فقد يكون الإنسان فصيحا يجيد الكلام ولكنه في العمل ليس بذات. فالذي يدعو إلى الله يحتاج إلى حسن الخلق. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أو معاذا أوصاه فقال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رسم له صلى الله عليه وسلم المنهج الذي يسير عليه في هذه الكلمات اليسيرة، كيف يتعامل مع الله جل وعلا، بأن يتقي الله حيثما كان، وإذا صدرت منه خطيئة فليبادر بالتوبة، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا التعامل مع الله جل وعلا. ثم أرشده كيف يتعامل مع الخلق، فقال: وخالق الناس بخلق حسن، وسع لهم صدرك وحسن لهم قولك وطيب خواطرهم ورغبهم في الخير ودلهم عليه وأعنهم عليه، هكذا يكون الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. يدعون الناس أهل السنة والجماعة يدعون الناس إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأعمال، يدعون إلى كل عمل صالح وإلى كل بر وإحسان، يدعون الناس إلى الأعمال الصالحة. ومعنى ذلك وبضمن ذلك أنهم ينهون الناس عن الأعمال السيئة والأفعال القبيحة، وهذا معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف هو الأمر بكل خير وطاعة، والنهي عن المنكر هو النهي عن كل شر ومعصية. هذه من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأعمال، بخلاف غيرهم فإنهم يدعون إلى ضد ذلك. فهذا هو الفارق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم. وقد قال الله تعالى لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وهو ما عفى من أخلاق الناس وأعمالهم، خذ العفو يعني ما زاد عن حاجتهم من الأموال لصرفه في مصالح المسلمين، ولا تكلفهم ما لا يطيقون، بل خذ ما طابت به أنفسهم وزاد عن حاجتهم. وأمر بالعرف هو المعروف، الأمر بالمعروف، في ضمن ذلك النهي عن المنكر. وأعرض عن الجاهلين. إذا حصل من جاهل سوء كلام أو سوء مقابلة مع الداعية إلى الله فإنه يعرض عنه ولا يعيره اهتماما ولا يلتفت إليه أو يجيبه بمثل قوله بل يعرض عنه. قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذه صفات أهل السنة والجماعة. نعم. يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل الإيمان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يعني يؤمنون به يؤمنون بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويدينون به ويمتثلونه فيحسنون أخلاقه. أكمل المؤمنين إيمانا دل على أن الإيمان يتفاضل بعضه أفضل من بعض وبعضه أكمل من بعض وأن هناك إيمان كامل وإيمان ناقص. أكمل المؤمنين إيمانا ودل على أن الخلق من الإيمان. أحسنهم خلقا فالناس يتفاضلون بأخلاقهم لا بأموالهم أو بجاههم وإنما يتفاضلون بأخلاقهم. وكل ما حسن الخلق كمل الإيمان وكل ما ساء الخلق نقص الإيمان. كان فيه دليل على أن الإيمان يتفاضل ويتفاوت وأن الخلق من الإيمان يكمله. نعم. ينذبون يعني يطلبون. الندب معناه الطلب. يطلبون من الناس هذه الخصال إلى أن تعطي من حرمك. نعم. أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. ثلاث صفات. أن تعطي من حرمك هذه واحدة. فأنت تبذل العطاء والنفع لإخوانك وإن كانوا هم لا يعطونك شيئا. فليس المسألة مسألة تبادل. المسألة مسألة إحسان. فتعطي من لم يعطي. أما إذا كنت لا تعطي إلا من أعطاك فهذه مكافأة ومبادلة ليس لك فيها فضل. هو أعطاك فأنت تعطيه في مقابل. هذا بيع وشراء ليس لك فيه فضل. إنما الفضل في من يعطي من حرمه. أن تعطي من حرمه. نعم. وأن تصل من قطع على في صلة الأرحام إما بينه. صلة الأرحام من الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. يجب العمل بها. والأرحام جمع رحم وهو كل من تجمعك به قرابة نسبية من قبل الأب أو من قبل الأم كالإخوة والأخوات والأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوان والخالات. فهؤلاء قرابتك واجب عليك أن تصلهم لأن لهم حقا عليك. وآت ذا القربى حقه حق الصلة. والصلة تكون بحسب الاستطاعة بالكلام بالسلام ببذل النفع، سد الحاجة إذا احتاجوا، بالهدية التي تطيب خواطرهم، هذا واجب عليه. وإن لم يقوموا هم بذلك، أنت واجب عليك صلتهم وهم واجب عليهم صلتهم، فأنت تقوم بالذي عليك ولا تنظر إلى الذي عليهم. إن قاموا به فالحمد لله، وقد نفعوا أنفسهم، وإن لم يقوموا به فأنت تقوم بما أوجب الله عليك. أما الذي لا يصل من أقاربه إلا من يواصله فهذه ليست صلة، هذه مكافأة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصل، هذا هو الواصل. وصلة الأرحام واجب عظيم، قد توعد الله قطيعة على قطيعة الأرحام باللعنة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا من الذي من الذي أمر الله به أن يوصل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربه ويخافون سوء الحساب. والله أمر بصلة الأرحام، فمن قطع فهو ممن قطع ما أمر الله به أن يوصل. وأن تصل من قطع، وأن تعفو عمن ظلمت، هذه الخصلة الثالثة، أن تعفو عمن ظلمت. الظلم محرم، والظلم معناه التعدي على الناس أو في أعراضهم أو في أبدانهم. الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، هذا الظلم. والمراد به هنا التعدي على الناس بغير حق، في أبدانهم أو في أعراضهم أو في أموالهم، التعدي عليهم ظلم. الله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة. وقد توعد الله الظلمة في أشد الوعيد: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وسيقتص الله جل وعلا للمظلومين من الظالمين يوم القيامة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالظالم وإن سلم في الدنيا إلا أنه لا بد من استيفاء المظالم منه يوم القيامة. والقصاص في الدنيا في المظالم مشروع، يجوز لك أنك تقصص من الظالم إذا قدرت، ولم يترتب على القصاص مفسدة أكبر. يجوز لك أنك تقصص في النفس، تقصص في المال، تقصص في العرض ممن ظلمه، على قصاص عدالة. وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا قصاص. وسمي القصاص سيئة لأنه من باب المماثلة والمشاكلة، وإلا فهو عدل وليس سيئة، هو عدل، ولكن هذا من باب المشاكلة والمماثلة في الصورة، ومن باب المقابلة. فالقصاص جائز في المظالم، وكون الظالم يقتص منه في الدنيا أحسن له من أن يقتص منه يوم القيامة. لكن مع جواز القصاص فالعفو أحسن، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين، إلى قوله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى. وقال سبحانه وتعالى في وصف المحسنين والعافين عن الناس، وقال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فالعفو عن السوء وعن الظلم هذا مطلوب لما ينشأ عنه من الخير وزوال العداوة والحزازات بين الناس. وسيصبح هذا الظالم إذا عفوت عنه سيصبح خجولا منك، يستحي منك ويتقرب ويتودد إليه. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يصبح من عدو إلى ولي بسبب العفو والإحسان. وهذا من سمات أهل السنة والجماعة، وأنهم يعملون بذلك في أنفسهم ويندبون إليه، أن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك وأن تعفو عمن ظلمك. نعم. فلا أمور من الوالدين. نعم. هذا مأخوذ من آية الحقوق العشرة، وهي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ذكر الله في هذه الآية الكريمة عشرة حقوق، أولها حقه سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله الذي خلق الخلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بعده حق الوالدين وبالوالدين إحسانا، أي وأحسن بالوالدين إحسانا، لأن أعظم محسن عليك بعد الله هم الوالدان. أعظم محسن عليك من الخلق بعد الله جل وعلا وبعد رسوله صلى الله عليه وسلم هما الوالدان اللذان ربياك وصبر عليك وتحمل المشقة في تربيتك. والدتك حملت في بطنها وأرضعتك من ثديها وأشفقت عليك وحنت عليك وقدمتك على نفسها، ووالدك يكد ويكدح للإنفاق عليك وإغنائك عن الحاجة ويحميك من الأذى ويدافع عنك، فالواجب عليك إذا قدرت أن ترد هذا الجميل وأن تحسن إليهما، إذا لا سيما إذا احتاج إليك في الكبر. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا حق الوالدين على الولد، الإحسان بالقول وبالفعل وعدم الإساءة إليه، حتى ولا بالتأفف وهو الكلام الذي فيه تضجر أو يرفع صوته عليهما. لأن مقابل الإحسان إلى الوالدين العقوق، والعقوق من كبائر الذنوب والعياذ بالله، من كبائر الذنوب. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الشباب اليوم، يزعم أنه يطلب العلم وأنه يدعو إلى الله ولكن لا يلتفت إلى والديه ولا يعيرهم اهتماما، بل ربما ينظر إليهما نظرة استحقاق ويقول هؤلاء جهال، هؤلاء ما يعرفون، هؤلاء، يتكبر على والديه. هذا من العقوق وهو من كبائر الذنوب. الواجب عليك أن تتواضع لوالديك وأن تطيعهما في غير معصية الله. حتى الوالد الكافر له حق، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا، أحسن إلى والدك الكافر بالمعروف. أما المحبة فلا، لا تحب لكن تبر به وتحسن إليه، ولا سيما إن احتاج إليك، وله كان كيف بالمسلم. ولا تمضي في أمر أو تسافر إلا بعد إذنه لك. بعض الشباب يقول والدي ما يفهم، والدي ما عنده، ما يفهمون، أنا بروح أدعو إلى الله، بروح أطلب العلم، بروح أجاهد. لا يا أخي، لازم تستأذن والدي، حق والديك واجب. لا، فإذا رضي وأذن الحمد لله، وإن لم يرضي فلا تسافر. وهما أبروح أخذ عمره، أبروح رحلة مع أخواني، مع زملائي، والده يقول لا، وهو يقول بلى، أو ما يشاوره أصلا، ولا حتى بعضهم والده ما يدري وين هو رايح. هذه غلظة قطيعة بين الولد والوالد. هذا الحق الثاني. الحق الثالث بذل القرب. حتى قبل أن نغادر حق الوالدين، يظن بعض الناس أن حق الوالدين بس في حال الحياة، أما إذا مات ليس لهما حق. لا، حق الوالدين باق حتى بعد الموت. البر بهما باق، بالدعاء لهما والصدقة عنهما والاستغفار لهما والحج والعمرة عنهما وسداد الديون إذا كان عليهما ديون يسدد عنهما، إذا كان لهما أصحاب فبر بأصحابهما. كل هذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من بر الوالدين بعد وفاتهما، أن تصلي لهما مع صلاتك، بمعنى أنك تدعو لهما إذا دعوت لنفسك، هذا معنى الصلاة. وأن تحسن إلى صديقهما الذي كان يحبانه في حال الحياة، لأن هذا إحسان إلى الوالدين. وأن تصل الرحم التي من قبلهما، هذا من بر الوالدين. إذا وصلت بإخوتك وأخواتك وأخوانك وخالاتك وأعمامك وعماتك فهذا من بر الوالدين، تصل الرحم المتعلقة بهما. إذا كان عليهما ديون تسددها وتبرئ ذمتهما، هذا من حقوق الوالدين المتبقية عليك. والحق الثالث وبذي القربى، بعد حق الوالدين يأتي حق القرابة، وقد عرفنا القرابة من هم، هم القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، كل من تربطك به قرابة نسبية من جهة والديك فإنهم ذوي القربى، لهم حق عليك بالصلة، صلة الأرحام. الرابع حق اليتامى، وهم الأطفال الذين مات آباؤهم وهم دون البلوغ، هم بحاجة إلى من يحسن إليهما وأن يراعيهما وأن يرق لهما، الأيتام لأنهما فقدا آباءهم، فقدوا آباءهم، فأنت تجبر هذا الكسر فتحسن لليتيم بالقول وبالعمل، له حق عليك، حق واجب، هم تبرع حق واجب إذا احتاج، أما إذا لم يحتاج فالإحسان إليه مستحب، لكن إذا احتاج فإن حقه واجب على إخوانه المسلمين. الخامس المساكين وهم الفقراء من المسلمين، لهم حق صدق وإعانتهم على حوائجهم من الزكاة أو من غيرها، الزكاة أمر واجب ومستحب. والجار ذي القربى والجار الجنوب، حق الجار وهو من يسكن إلى جوار بيته، لجوار بيتك أو بيته قريب من بيتك ولو لم يكن ملاصقا، أهل السوق وأهل الحارة كلهم جيران، لكن كل ما قرب فهو أولى، وإلا فأهل الحارة كلهم جيران، يحسن بعضهم إلى بعض، يكف الأذى عن الجيران، ويبذل المعروف للجيران، ويتلطف مع الجيران، وإذا رأى على أحد منهم نقصا في دينه ينصحه سرا ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا من الإحسان إلى الجيران. الجار له حق، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من عظم حق الجار. والجار ذي القربى والجار الجنب، جار الجنب قيل هو الزوجة، وقيل هو الرفيق في السفر والصاحب بالجنب كذلك. والجار الجنب وما ملكت أيمانك، مراد به الأرقة الذين تملكهم من بني آدم، تحسن إليهم ولا تتجبر أو تكلفهم ما لا يطيقون أو تغلب عليهم، لأنهم مماليك تحت يدك ضعفاء، فأحسن إليهم، يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس ولا يشق عليه في العمل، يحسن إليه. وحتى البهائم، المماليك من البهائم، إذا كان عندك بهائم تملكها يجب عليك أن تحسن إليها، لأن توفر لها ما تحتاج إليه من الماء والعلف، وأن تهيئ المكان المناسب لها لإيوائها في الليل، وأن تعالجها إذا احتاجت إلى علاج، هذا من الإحسان حتى إلى البهائم داخلة فيما ملكت أيمانك. فهذه آية الحقوق العشرة، أهل السنة والجماعة يعملون بهذه الآية ويطبقونها كما أمر الله سبحانه وتعالى، هذا من صفات أهل السنة والجماعة. نعم. ابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي نفدت نفقته أو ضاعت أو سرقت وهو في أثناء الطريق ليس معه ما يبلغه إلى البلد الذي يريده ولا ما يرده إلى بلده. أن له حق في الزكاة حتى في الزكاة وإن كان غنيا في بلده، ربما يكون في بلده غنيا لكن هو الآن أصبح محتاجا فله حق في الزكاة، فكيف بغيرها؟ يدفع إليه ما يمكنه من سفره ورجوعه إلى بلده، هذا هو ابن السبيل. كذلك من حق ابن السبيل الضيافة، إذا كان مر في بلد ليس فيها مطاعم وليس فيها أمكنة يلجأ إليها فله حق الضيافة على من مر به. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، حق الضيف واجب، حتى لو أنه امتنع من ضيافته له الحق في أن يطالب بها وأن يأخذها ولو قهرا، هذا حق له. أما إذا كان في مدينة أو في بلد فيه مطاعم وفيه ما يسد حالك فهذا لا تجب ضيافته، إلا إذا كان ابن سبيل يعني ليس معه مال يشتري به طعاما، هذا ابن السبيل في المدن وفي غيرها ابن سبيل. أما الذي معه نقود وهو في مدينة وفيها كل مرافق الحياة هذا لا تجب ضيافته، وإنما إذا أردت أن تضيفه من باب الإحسان والمروءة فلا بأس. لما ذكر اتصافهم بالصفات الطيبة والأخلاق الكريمة ذكر أنهم يبتعدون عن الصفات الذميمة المضادة لهذه الصفات الكريمة، ينهون عن الفخر والخيلاء. الفخر هو التعاظم بالأنساب أو بالعلم أو بالمال، إذا فالواجب عليه أن يشكر الله على هذه النعم وأن لا تجده هذه النعم إلا تواضعا، إلا تواضعا واعترافا بفضل الله سبحانه وتعالى. أما إذا حملته على التفاخر والتعاظم على الناس فهذا مذموم، لا سيما الفخر بالأنساب والطعن في الأحساب، هما من أمور الجاهلين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالفخر هذا منهي عنه لأنه يبعث على احتقار الناس وإعجاب الإنسان بنفسه. والخيلاء الكبر، الخيلاء معناه الكبر، إنه يتكبر على الناس أو إنه يعجب بنفسه أو بملابسه أو بسيارته فيختال على الناس. الواجب أن يشكر الله عز وجل وأن يتواضع، بدل أن قال سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالواجب على المسلم التواضع والسكينة ولين الجانب وأن لا تزيده النعم إلا شكرا لله وتواضعا. والبغي، البغي معناه التعدي على الناس، البغي معناه التعدي على الناس بالنفس أو بالمال أو بالعرض، هذا بغي هو من كبائر الذنوب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. البغي من قبائح الذنوب وهو التعدي على الناس بغير حق. الإنسان يكف يده ويكف لسانه, يكف يده ويكف لسانه عن الناس فلا يبغي عليهم ولا يتعدى عليهم بغير حق. نعم. والاستطالة على الخلق لأن يؤذي الناس, لأن يؤذي الناس ويتكبر عليهم ويرى أن له فضلا عليهم, هذا من الاستطالة, يرى أنه أطول من غيره وأرفع من غيره. هناك ما هو أطول منك وأعظم منك وهو الجبال, إنك لن تبلغ الأرض, لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أنت مخلوق ضعيف, لو فكرت في نفسك وجدتك مخلوقا ضعيفا كيف تتكبر وأنت مخلوق ضعيف أو تستطيل على الناس بالأذى القولي أو الفعلي. نعم. أهل السنة والجماعة يأمرون بمعالي الأخلاق, كل خلق جميل وكريم يأمرون به, هذه قاعدة عامة. بعد أن ذكر التفاصيل والأمثلة أجمل فقال يأمرون بمعالي الأخلاق, يعني كل خلق جميل كل خلق كريم يأمرون به وينهون عن سفسافها أو سفاسفها. والسفساف هو الشيء السافل الساقط, فالأمور الساقطة من الأخلاق ينهون عنها, ينهون عن كل خلق ذميم, الكذب والغيبة, هذه من السفاسف والأمور والغيبة والنميمة وفعل الأشياء غير اللائقة, التمسخر بالناس, الضحك, كل هذا من سفاسف الأمور التي يحتقرك الناس بسببها. كذلك الأشياء التافهة, إن الإنسان المسلم يشتغل بالأمور التافهة كأمور الرياضة وأمور الفن اللي يسمونها الفن أو الرياضة المبالغة في ذلك, وإن ما يصير له حرفة ولا مهنة إلا هذه الأمور, هذه من السفاسف. كونك تمضي عمرك ووقتك كله بالفن والرياضة وما أشبه ذلك, هذا من إضاعة الوقت وإضاعة العمر. نعم, لو تأخذ من هذه الأمور بعض الشيء الذي لا يجرح لا بأس, لكن إنك تعرف بهذا الشيء, إنك مغني, إنك رياضي لاعب كرة, إنك مصور فنان التصوير والفنون التشكيلية, هذه مهنتك, هذا من السفاسف. أنت مؤمن أكرم على الله من أنك تشتغل بهذه الأمور. نعم. وكل ما يقولونه ما يفعلونه إن هذا وغيره فإن أمامهم فيه مقتنعون للكتاب والسنة. نعم, كل ما يقولونه ويفعلونه من هذا الذي ذكره الشيخ الذي هو الاتصاف بهذه الصفات الجميلة والتخلي عن هذه الصفات الرذيلة, كله مأخوذ من الكتاب والسنة. الكتاب والسنة تضمنا كل ما يحتاج إليه البشر وكل ما يصلح البشر في دينهم ودنياهم وآخرتهم. الكتاب والسنة كفيلان بكل هذه الأمور, فمن أراد أن يعرف هذه الأشياء وعلى التفصيل فليرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله, يرجع إلى الأوامر التي في كتاب الله والأوامر التي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإلى المناهي النواهي التي في كتاب الله والنواهي التي في سنة الرسول. فلا تجد أن الله ورسوله يأمران إلا بالخير, والشرف والكرامة، ولا تجد أن الله ينهى أو رسوله ينهى إلا عن الشر والتفاسد. نعم. وطريقتهم هي دين الإسلام منهجهم هو الكتاب والسنة، وطريقتهم الإسلام. هذه صفات أهل السنة والجماعة، طريقتهم الإسلام، فهم يتصفون بالإسلام بكل ما يتطلبه الإسلام، ومنهجهم ومرجعهم ومصدرهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يرجعون إلى قول فلان أو علان أو إلى عادة البلد الفلاني أو الدولة الفلانية أو عادة الآباء والأجداد، وإنما يرجعون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويتمسكون بدين الإسلام. نعم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أشرنا إلى أن المسلمين في الصدر الأول والقرون المفضلة كانت هذه صفاتهم، كانت هذه صفاتهم. مرجعهم الكتاب والسنة، وطريقهم هو الإسلام، وكانوا خير القرون وأفضل الأمم. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث افتراق بعد القرون المفضلة، وأنه لا يبقى على ما كان عليه. أشرنا إلى أن المسلمين في الصدر الأول والقرون المفضلة كانت هذه صفاتهم، كانت هذه صفاتهم. مرجعهم الكتاب والسنة، وطريقهم هو الإسلام، وكانوا خير القرون وأفضل الأمم. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث افتراق بعد القرون المفضلة، وأنه لا يبقى على ما كان عليه الصدر الأول إلا أهل السنة والجماعة، فرقة واحدة، فرقة واحدة من 73 فرقة، 73 فرقة تفترق في الإسلام، كلها في النار إلا واحدة، وهي التي بقيت على ما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو طريق النجاة من الفتن والسلامة من الفرق الضالة. فالذي يريد النجاة فإنه يبقى على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه لما سئل عن هذه الفرقة قال عليه الصلاة والسلام: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الضابط. أما الذهاب مع فلان أو مع الفرقة الفلانية أو مع المنهج الفلاني أو مع الجماعة الفلانية، هذه كلها فرق ضلال. نعم. وفيهم المسلمون الشهداء والصالحون. في أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون والشهداء والصالحون. هذه الفرقة فيها الخير كله، فيها الخير كله، فيهم الصديقون. والصديقون جمع صديق، وهو كثير الصدق والتصديق، الذي لا يعرف الكذب وليس عنده كذب، هذا هو الصديق. وأول صديق في هذه الأمة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي لقب بالصديق، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صديق. والشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هؤلاء هم في هذه الفرقة في هذه الأمة. فهذه طبقات هذه الأمة، أعلاها الصديقون، الصديقون بعد الأنبياء. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. أجعل الصديقين بعد الأنبياء في المرتبة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فالصديق دون النبي وفوق الشهيد، الصديق أفضل من الشهيد لأن الله رفعه وذكره قبل الشهداء، وهم في هذه الأمة وفي هذه الفرقة الناجية، فهذا من مزاياه. نعم. ومنهم أعلام الدجى، ومنهم العلماء، منهم العلماء الربانيون في هذه الأمة وهذه الفرقة الناجية، العلماء الربانيون الراسخون في العلم سموا بالأعلام. العلماء يسمون بالأعلام، والأعلام في الأصل الجبال، وله المنشآت في البحر كالأعلام يعني جبال، السفن في البحر أو المراكب في البحر تشبه الجبال، شبهها الله بالأعلام وهي الجبال. والشاعر يقول: كأنه علم في رأسه نار، يعني كأنه جبل، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، يعني كأنه جبل في رأسه نار بالليل يهتدي به السائرون والذين يريدون القرى والضيافة. شبه العلماء بالأعلام لأنهم يقتدى بهم كما يقتدى بالجبال في الطرقات، كما يقتدى بالجبال في الطرقات، فالذي يسير في الطريق يعرف الطريق بالجبال، يعرف الاتجاه للجبال. كذلك العلماء هم الجبال الذين يهتدى بهم. وفي هذه الأمة ولله الحمد من هؤلاء العدد الكثير من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي وغيرهم من الأعلام الذين شهدت الأمة بفضلهم ومكانتهم، بل شهدت جميع الأمم بفضلهم، البخاري ومسلم، شيخ الإسلام بن تيمية وتلاميذه بن كثير بن القيم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إلى غير ذلك من أعلام الهدى في سائر الأمصار في مصر وفي الشام وفي العراق وفي غيرها. أظهر الله من الأعلام. إذا أردت أن تعرف ذلك راجع كتب التاريخ، كتب التراجم، شف عظمة الرجال، إيش السبب الذي جعلهم هكذا؟ أليس هو الإسلام؟ أليس هو الكتاب والسنة؟ أليس هو التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يكاد الإنسان يصدق إذا قرأ ترجمة واحد من هؤلاء ما له من الآثار والفضائل والمؤلفات والعلم، لولا أن هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى أعطاها لعلماء هذه الأمة، وذلك بفضل اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرهم على نهجه. ما في الأمم مثلهم، ما في الأمم علماء مثل علماء هذه الأمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أعلام في أخلاقهم وفي سيرتهم وفي علمهم وفي عبادتهم وفي زهدهم وفي جهادهم وفي دعوتهم. من أي اعتبار نظرت وجدت العظمة في هؤلاء. هذه مفخرة لهذا الإسلام ومفخرة لهذا الدين، لأنه هو الذي نشأهم وهو الذي أثر عليهم حتى صاروا هكذا. نعم. ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. أعلام الهدى يعني الذين يهتدي بهم الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم شبههم بالنجوم يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، هؤلاء العلماء. ومصابيح الدجى، الدجى الظلمة، المصابيح السرج، فهؤلاء يسرجون في الظلام، ظلام الظلالات والكفريات، يصطعون في هذه الظلمات فيبينونها ويدجونها للناس. والله شبه نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كذلك أتباعه من هؤلاء العلماء هم سرج ينيرون للناس الطريق ويهدونهم إلى الجنة. فبدون العلماء تهلك الأمة، ولكن الله برحمته أوجد ولا يزال يوجد في هذه الأمة من العلماء من تقوم به الحجة ويدعو إلى صراط الله المستقيم، وهذا فضل الله على هذه الأمة. نعم. ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وذو المناقب المذكورة والفضائل المذكورة. نعم، إذا أردت أن تعرف مناقبهم وفضائلهم راجع تراجمهم في كتب التاريخ والسير، تجد العجب العجاب. والمطالعة في هذه الكتب فيها فائدة عظيمة، أن الإنسان يتعرف عليهم ويقتدي بهم ويتأثر بهم. طالع هذه الكتب، أعني كتب سير العلماء وتراجمهم، مفتوح لازم تفتح عنه. وفي مطالعة تراجم هؤلاء فائدة عظيمة أيضا، وهي أن الإنسان يعرف كيف يطلب العلم، لأن بعض الناس الآن عنده رغبة في طلب العلم لكن ما يعرف في الطريق التي يسير عليها. فإذا طالع في تراجم هؤلاء العلماء عرف كيف يطلب العلم، ينظر كيف نشأوا وكيف طلبوا العلم وكيف تدرجوا وكيف تأدبوا مع معلميهم وأخذوا عنهم العلم وكيف صبروا. فطالب العلم يستفيد هذه الفائدة العظيمة، وهي كيف يطلب العلم كما طلبوه هم. نعم. وفيه من الأبدال. الأبدال جمع بدل بالكسر أو بدل بالفتح، بدل وأبدال أو بدل وأبدال. المراد بالأبدال الأولياء، الأولياء المتقون أهل العلم والعمل والاستقامة، سموا بالأبدال لأنهم كلما مات واحد منهم بدله جاء بدله آخر، سموا بالأبدال. أو سموا بالأبدال لأنهم يبدلون السيئات بالحسنات، بالتوبة إلى الله عز وجل، فيبدلون السيئات بالأعمال الصالحة، كما قال الله تعالى: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فيأتون بدل السيئات بأعمال صالحة تمحوها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. هؤلاء موجودون في هذه الأمة، العباد الأتقياء الأولياء الصالحون موجودون في هذه الأمة أيضا. نعم. فيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، مثل الأئمة الأربعة الذين بقيت مذاهبهم مدارس فقهية سنية تدرس ولله الحمد في مشارق الأرض ومغاربها، هذه شهادة لهم. أجمع المسلمون على عدالة هؤلاء الأئمة الأربعة وأقبلوا على مذاهبهم، وليس معنى ذلك أنهم يقلدون في كل شيء وأن يؤخذ بأقوالهم مطلقة، لكن هم أقرب إلى الحق وأكثر في الفقه وأكثر في المعرفة بكتاب الله وسنة رسوله، لكن إذا خالف قول أحد منهم واجتهاده نصا من كتاب الله أو سنة رسوله فإنه لا يؤخذ بقوله، ولكن هو يعذر، له عذره، إما لأنه لم يبلغه الدليل أو أنه بلغه ولم يصح عنده أو أنه رأى أن الدليل يحتمل معنى آخر أو أنه منسوخ، اطلع على أنه منسوخ وغيره ما اطلع على ذلك، فلهم أعذارهم رحمهم الله. ومن أراد أن يعرف مجمل هذه الأعذار باختصار فليراجع رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام بن تيمية. فهؤلاء يجمع المسلمون على عدالتهم وعلى فقههم وعلى صلاحهم، ولذلك انتفعوا بعلمهم واستفادوا منه، وليس معنى ذلك أننا نأخذ أقوالهم أن على أنها شريعة منزلة، بل نأخذها على أنها فقه مأخوذ من الكتاب والسنة، فإن وافق الحمد لله وإن خالف وقل ما يخالف فإننا نترك المخالفة ونأخذ بالصواب ولا نتقيد بمذهب أحمد أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أبي حنيفة، بل نأخذ ما قام عليه الدليل ما قام عليه الدليل. فالحنبلي يمكن يأخذ بقول الشافعي إذا صار الدليل مع الشافعي، الشافعي يأخذ بقول الحنفي إذا كان الدليل مع الحنفي، وهكذا. إنما يستفيدون من هذا الفقه طريقة التفقه وطريقة الاستنباط وتفسير النصوص، يستفيدون هذه الأمور، وإلا فهم ليسوا معصومين، وهم يحذرون من أن يؤخذ بأقوالهم بدون عرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمر في هذا طرفان ووسط، طرف يحارب الأخذ بأقوال الفقهاء ويدعو إلى الاجتهاد، ولا اجتهاد الآن، وين الاجتهاد؟ وين الناس اللي عندهم قدرة الاجتهاد؟ الطرف الثاني من يبالغ في أخذ أقوال الفقهاء ويعتبرها نصا كأنها نص من كتاب الله ولا يحيد عنها، وهذه مبالغة لا تجوز. الوسط هم الذين ينتفعون بكلام أهل العلم ويستفيدون منه، لكن لا يأخذون إلا ما قام عليه الدليل ووضحت حجته، هذا هو، هؤلاء هم الوسط، لا إفراط ولا تفريط. نعم. وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال، يعني ستبقى طائفة على الحق مهما طال الزمان تأخر الزمان ومهما كثرت الفتن، فإن الله لا بد أن يغرس لهذا الدين غرسا يبقي هذا الدين بهم، يدعون إليه ويقيمون الحجة به على الخلق، وقد يقلون وقد يكثرون، ليس لهم مكان معين ولا زمان معين، قد يوجد في هذا البلد يوجد في بلد آخر، وقد يكونون جماعة وقد يكون واحدا فقط في الدنيا، وقد يكونون عددا قليلا، إلا أنهم هم الطائفة. فالطائفة هي من كان على الحق سواء كانوا قليلين أو كثيرين، حتى الواحد إذا كان على الحق يقال له الطائفة المنصورة. ومعنى منصورة يدل على أن هناك من ينازعهم وهناك من يشاقهم ويحاربهم كما هو واقع الآن، لكن ينصرهم الله جل وعلا، ينصرهم بالسيف والسنان وينصرهم بالحجة والبيان على من عاداهم. نعم. ونسأل الله أن يجعلنا منهم. آمين. نسأل الله. هذه دعوة صالحة من هذا الإمام الجليل في ختام هذه الرسالة، أن يجعلنا الله من هؤلاء الطائفة المنصورة. نعم. وهذه أيضا دعوة عظيمة. الإنسان لا يغتر بعلمه وعمله ولا يأمن من الزيغ والانحراف. كم انحرف وكم زاغ وكم ضل ممن كانوا صالحين وكانوا مستقيمين، لكن ابتلوا بالزيغ والضلال. فالإنسان لا يأمن، دائما يدعو بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا. هذا دعاء الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا، هذا من دعائهم: لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. خافوا على أنفسهم، لأن الله ذكر أهل الزيغ قبلهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. الراسخون في العلم مع رسوخهم خافوا على أنفسهم أن يزيغوا مثل أولئك، فدعوا الله عز وجل أن يثبتها. نعم. وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب سبحانه وتعالى. هذا من تمام دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دعاء عظيم لرب كريم سبحانه وتعالى، لقنه عباده ليدعو به حتى يجيبهم. نعم. ختم الرسالة كما بدأها بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وأكمل الله به الدين، فصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمة إلى يوم يبعث، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيخ رحمه الله: نعم، من وجدتكم ذكرت من كتاب ذلك ومن درسه الاسبوع القادم ان شاء الله، حتى يستعد الغالب والعلم حتى يبلغ الغالب. والله هذا محل اجتهاد ونظر، لكننا افضل ان ندرس مسائل الجاهليه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، لاننا بحاجه اليها، وهي مختصره يمكن ان شاء الله نكملها في بقيه هذه الأشهر. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من محاسن أهل السنة ومن جانب عدم الانتقاض على بحق أو بغير حق، كيف تكون الانتقاض بحق؟ المعتدي، المعتدي يقتص منه مثل ما حصل منه، يقتص من هذا بحق، هذا بحق. ومن سبك أو تكلم عليك لك الحق في أن تسبه وأن تتكلم عليه، قصاص، من باب القصاص، لكن كونك تعفو عنه أفضل. نعم. وإذا الشيخ فقدتم الله، هل الأحزاب والجماعات الموجودة في عقلنا هذا تعتبر من القرى ثلاثة وسبعين التي هي النار إلا واحدة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا الضابط في هذا: من كان على مثل ما عليه صلى الله عليه وسلم هو أصحابه فهو من الفرقة الناجية، ومن خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من هذه الفرق. فينظر إلى هذه الجماعات وما هي عليه وما تدعو إليه ويحكم عليها من خلاله. نعم. وإذا الشيخ وفقكم الله أتيت من المملكة لطلب العلم وطلب الفقه وقد تركت والدتي مع إخواني وأخواتي والحياة المعيشية في بلادي معروفة جدا فهل أعود إلى والدتي بضمها علما بأنها رضيعة علمي بحكومتي في هذه البلاد المباركة علما بأنه يوجد علماء في بلادنا ولكن ليسوا بمستوى العلماء في هذه البلاد إذا كان عند أمك من يقوم بحاجتها من إخوانك ويخدمها وقد أذنت لك السفر لطلب العلم وطلب العلم فلا حرج عليك لا حرج عليك في ذلك. نعم. وإذا الشيخ رحمه الله والدي يجلس دائما أمام التلفزيون وفيه الموسيقى والنساء ويطلب مني من الجلوس معه واذا نفرت عليه قال لي انه لا يقوم فهل تجلس معه واطيعه ما اقول بهذا المنكر؟ لا لا تجلس معه لان هذا فيه شر فيه شر وتاثير على الانسان فلا تجلس معه وليس هذا من عقوقه هذا من باب طلب السلامة وعليك أن تنصحه وتبين له أن هذا يأتي بشر وأنه يكسبه آثاما وربما يجره إلى ما هو شر منه شيئا فشيئا ففي الأول يتساهل في صور النساء وفي الأغاني ويقول هذا شيء ما قصدته وبعدين ينطبع في نفسه حب هذه الأشياء ويألفها ربما ينخرط في سلكها فالابتعاد عن الشر لا شك أنه أبرى للذمة وأحوط. نعم. وإذا الشيخ رحمه الله كيف يكون الاختصاص بالعرف من الظالم إذا قدر على ذلك؟ بالكلام إذا تكلم عليك تكلم عليه إذا تكلم عليك بالسباب فمن حقك انك ترد عليه بالمثل ترد عليه بالمثل هذا القصاص وكونك تعفو عنه احسن. نعم. وإذا الشيخ وفقكم الله ما صحة هذا الأثر إن الله يحب معالي الأمور ويطلع مثلها هذا أثر مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يحتاج إلى مراجعة درجته. نعم. وإذا الشيخ وفقكم الله الطائفة المنصورة هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ أبدا، الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة ولا فرق بينهما أحد من أهل العلم لا قديما ولا حديثا ما سمعنا أحد من أهل العلم المعتبرين فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم لا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية. نعم. البداية والنهاية لابن كثير وسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي والصحابة الخصوص فيه الإصابة لابن حجر في تراجم الصحابة وفيه الاستيعاب في تراجم الأصحاب لابن عبد البر وفيه أسد الغابة في تراجم الصحابة لابن الأثير هذه فيها تراجم الصحابة وأما التراجم العامة فمثل ما ذكرت لكم في البداية والنهاية لابن كثير وفي سير أعلام النبلاء للذهبي غير ذلك. نعم. لا والنصيحة لعل الله أن يهديه يقول له أنت رفيق للوالد وغال على الوالد ومن حقك علي إني أبين لك هذا الشيء ولعل الله يهديك وينفعك بنصيحتي. لا أنا طيب. نعم. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.